أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثانية، الحلقة رقم 2 من برنامج حكايات الحروف مع حرف الهمزة. الهمزة؟ هنتكلم على حكاية الهمزة. ايه حكاية الهمزة؟ الهمزة العلماء قالوا انها اثقل حرف من حروف الهجاء، اثقل حرف خروجا. ليه يا عم الشيخ؟ لان مخرجها زي ما هنشوف دلوقتي بعيد شوية عن منتهى الكلام. ايه منتهى الكلام؟ الفم. الهمزة تخرج منين؟ من اقصى الحلق. الشيخ بيقول ثم لأقصى الحلق همز هاء. يبقى الهمزة تخرج منين؟ من اقصى الحلق. فين اقصى الحلق؟ اقصى يعني ابعده من الفم، ابعده عن الفم. شوف فين. فاول ما يطلع صوت من هنا ويطلع من الفم، هو ده الثقل اللي بيحصل في حرف الهمزه. طيب الهمزه مخرجها قلنا ايه؟ اقصى الحلق. طب صفاتها؟ الهمزه ليها 5 صفات. ايه هما؟ ركزوا معايا عشان هنقول الصفات دي ازاي نطبقها كمان بشكل سريع. الهمزه بتتصف بالجهر. ايه الجهر دي؟ الجهر يعني انحباس النفس. يعني انحباس النفس يعني انا لما اجي امكن لمخرجها النفس بينقطع. يبقى مفيش هوا بيطلع مع الهمزه. ايه تاني؟ الهمزه من صفاتها الشده. يعني ايه الشده؟ احنا مش عايزين نبقى متشددين. الشده دي صفه معناها انقطاع الصوت. يبقى انا عندي بينقطع النفس والصوت، ودول الصفتين المميزين للهمزه اللي بيبينوا الهمزه عن الحرف اللي معها في المخرج. طيب الهمزه فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس، يبقى ما ينفعش ان انا امشي صوت في الهمزه. ما تقدرش حضرتك تمشي صوت في الهمزه. نجرب كده، قول كده ومشي صوت. والله لو جبت 20 واحد يزقوا معاك، المخرج انه يتحرك مش هتحرك. غير لما اجيب حرف ممثل بقى عشان نبين الفرق. السين مثلا اس بيمشي معاك الصوت. طب ماشي كده في الهمزه، نجرب كده مش هيمشي عمره الا صغرت المخرج. طيب يبقى دول الصفتين اللي بيميزوا الهمزه. ايه الصفه الثالثه للهمزه يا عم الشيخ؟ الصفه الثالثه للهمزه هي صفه الايه؟ الاستفال. يعني ايه الاستفال؟ يعني الهمزه حرف مرقق، حرف ضعيف، مش ضعيف قوي لكنه مرقق. طيب يعني ايه؟ يعني ما اجيبهاش بهيئه. احنا قلنا ان الترقيق والتفخيم ليه هيئات، هيئه التبويزه والابتسامه. ما ينفعش اقول الرحمن. لا كده انا فخمت. لكن اقولها ازاي؟ الرحمن. احمد. انا بقول احمد، ما ينفعش اقول احمد. يبقى همزه حرف ايه؟ مرقق. دي الصفه الثالثه. الصفه الرابعه ايه يا عم الشيخ؟ الصفه الرابعه هي صفه الانفتاح. الانفتاح يعني ايه؟ اللسان ما بيلتصقش بسقف الحنك، واعمل انفتاح ما بين الفكين. اقول او اي، ما اقولش اي او. ما ينفعش يا عم الشيخ، دي مش همزه خالص. طيب الصفه الخامسه والاخيره هي صفه الاصمات. الاصمات دي صفه معنويه، هنعدي عليها بسرعه. نقول ايه؟ نقول في كل الحروف اللي هيجي لنا فيها صفه الاصمات ونبقى نحفظها كده. هي صفه معنويه، يعني لا يجتمع كلمه في اللغه العربيه من 4 حروف او اكثر ويكون كل حروفها من حروف الاصمات، من ضمنهم الهمزه. يعني صفه معنويه بتقول ان الحرف ده قوي. يبقى عندنا 5 حروف. طب نشوف ايه الضعيف منهم والقوي. طيب عندنا صفه الجهر قوه، اللي هي قطع النفس، قطع الصوت الشدة صفة قوة. الصفة الثالثة استفال ضعف، اللي هي صفة الترقيق. انفتاح ضعف. اصمات قوة. اصمات قلنا ان هي حرف ايه؟ قوي. طيب عندنا 3 صفات قوة وصفتين ضعف، وفيهم صفة معنوية يعني ما بحقهاش في القراءة. يبقى عندي على طول الهمزة متوسطة، لا هي قوية ولا هي ضعيفة، هي بين الايه؟ القوة والضعف. طيب الهمزة اشكالها ايه في القران؟ ليها اشكال كتيره الهمزه في القران. الهمزه اما انها ترسم، والحرف الوحيد اللي ليه اشكال سبحان الله، فيها ثقل في النطق وحتى في الرسم ليها تعدد في الاشكال. الهمزه اما انها ترسم على الف او تحت الف، صح؟ او ترسم على واو، او ترسم على ياء، او ترسم على السطر. يبقى الهمزه ليها اشكال مختلفه. طيب خلصنا من اشكال الهمزه، نتكلم على حالات الهمزه. ايه حالات الهمزه دي؟ الهمزه ليها أربع حالات في القرآن غير كل الحروف اللي هتقابلنا بعد كده. كل الحروف اللي جاء اللي هتقابلنا بعد كده ليها سبع أشكال أو سبع حالات إلا الهمزة اللي ليها أربع حالات بس. نقولهم طيب. الهمزة تأتي ساكنة أو متحركة بفتح أو متحركة بضم أو متحركة بكسر، أربعة بس. طب إيه الحالات اللي جات في الحروف الثانية ما جاتش في الهمزة؟ التشديد، الهمزة لا تقبل التشديد. يعني ما ينفعش يبقى عندي همزة ساكنة وهمزة متحركة ومرسوم عليها الشدة، دور لي في المصحف كده وشوف لي ما تلاقيش. يبقى الهمزة لا تقبل التشديد. بس احنا هنشوف في الأخطاء، واحنا بنتكلم عن أخطاء بعض الناس بيشددها. يا شيخ ازاي انت بتقول ما ينفعش تشدد؟ وفي ثقل في التشديد كبير، لكن احنا بنعمل الصعب. ليه؟ لان احنا بنتعامل مع القرآن بشكل صعب. القرآن سهل يا جماعة، والله سهل. طيب حالات الهمزة، انا عايز بقى اتعلم نطق الهمزة في حالاتها ايه الاربعة. اما اجيبها ساكنة اجيب قبلها اي متحرك، فهجيب همزة متحركة وبعدها همزة ساكنة، اقول كده خلاص يبقى دي الهمزة. وانا عايز اعرف اي مخرج حرف لازم اسكنه واجيب قبليه حرف متحرك، يبقى اقول ايه؟ هي دي الهمزه الساكنه. طب الهمزه المضمومه او، الهمزه المتحركه بفتح ا، الهمزه المتحركه بكسر اي. انا بقول ليه الكلام ده؟ عشان ناخد بالنا. اما نيجي نجيب همزه متحركه في وسط الكلمه او في اول الكلمه ما ضيعش الهمزه، ما اجيبش همزه مسهله زي ما هنشوف بعد كده في الاخطاء اللي هنتكلم فيها. خلاص يبقى عرفنا نطق الحالات الأربعة للهمزة، وعرفنا حالات الهمزة وأشكال الهمزة. طيب هقول لكم لطيفة بس كده عن الهمزة بشكل سريع. الإمام أبو بكر بن عياش وهو الراوي الأول لمعاصم، يعني إيه؟ مش احنا بنقرأ برواية حفص عن عاصم وفي رواية شعبة عن عاصم، اللي هو أبو بكر بن عياش هو الإمام شعبة. ليه كلام جميل جدا. الشيخ بيقول كان إمامنا يهمز مؤصدة فكنت أشتهي أن أسد أذني عند سماعها. الشيخ بيقول الإمام بتاعنا اللي كان بيصلي بينا لما كان بينطق كلمة مؤصدة، كان ينطق الهمزة في مؤصدة، كنت بشتهي. يا الشيخ كان بيستمتع بأنه بيحط صباعه في ودنه عشان ما يسمعش الإمام وهو بيقولها. تخيلوا الإمام كان بيقولها إزاي. أظن الإمام كان بيقولها بشكل فيه استبشاع، وإلا ما كانش الإمام شعبة أبو بكر بن عياش ما كانش قالها كده، ما كانش قال الكلام ده. في كلام جميل جدا جدا للإمام السخاوي في السخاوية عن الهمزة. الشيخ بيقول لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مدا ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. نشوف معنى الكلام ده. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ بيقول لا تحسب التجويد مدا مفرطا، ما تحسبش ان التجويد مد زي ما انا عايز، او مد ما لا مد فيه لواني، او مد ايه اللي ملوش مد، زي بعض الناس اللي بيجيب مد في غير وجود المد حروف المد فيولد مد من الحركة. أو أن تشدد بعد مد همزة. ما تشددش بعد حرف المد همزة زي إيه؟ هنقولها دلوقتي. يا أيها، كده جبت تشديد الهمزة. أو أن تلوك الحرف كالسكراني. بعض الناس بيقرأ القرآن بشكل فيه إيه؟ وكأنه أعزكم الله وعافانا وإياكم رب العزة من السكر والعياذ بالله. يقول إيه؟ أعوذ بالله. يا عم أنت بتعمل إيه؟ فالشيخ بيحذر بيقول ما تقرأش القرآن كأنه واحد سكران بيقرأ القرآن. أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. اوعى تتفوه بالهمزة كالمتهوع. مين المتهوع ده؟ المتهوع ده اللي هو أعزكم الله اللي بيرجع الطعام. تخيلوا كده، أنا متخيل اللي هيقولها هيقولها إزاي. هيقول مثلا مؤصدة. لا ما ينفعش، هو عايز يحقق الهمزة فيبالغ قوي. فيفر سامعها من الغثيان كأنه هيغمى عليه مجرد انه يسمعك وانت بتقولها. للحرف ميزان، وده الاصل عندنا في البرنامج وزن الحروف. للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان. اوعى تخسر الميزان، هتتسأل يوم القيامة عن انك انقصت او زدت في وزن الحروف. طيب نخش بقى بسرعة عشان الوقت على الاخطاء الشائعة في الهمزة. الهمزة فيها اخطاء كتير جدا، ممكن نحتاج الى حلقتين او ثلاثة نتكلم على الاخطاء، لكن انا هختصر على الاخطاء الشائعة اللي هي كتير ما نقع فيها. اول خطأ يقابلنا هو تفخيم الهمزة المرققة. الهمزة في القرآن كله حرف مرقق لا يقبل التفخيم. طيب نجيب مثال عشان بالمثال يتضح الايه البيان. صلوا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. طيب انا عندي كلمة الرحمن، الهمز حرف مرقق والراء مشددة بفتح يعني تفخم. طب اخلص بينهم ازاي يا عم الشيخ؟ احنا قلنا قبل كده ان في هيئة للترقيق وهيئة للتفخيم. ابتسامة بسيطة مش ابتسامة عريضة، ما اقولش ايه ما ينفعش، ولا اقول ما ينفعش. ابتسامة بسيطة قوي، تعرف تبتسم ولا تعرفش؟ ابتسم يا اخي، حتى لو تعرفش تبتسم ابتسم. القرآن بيعلمك ازاي تبتسم. اه والله بص ايه، وبعدين كده عند الراء مشددة بالفتح مفخمة، يبقى محتاجة مني تبويزة، يبقى ابتسم وبوز. الراء بس خلصتها بسهولة. اه خد بالك بقى في خطأ بيقع فيه بعض اخواننا وده برضو شائع، عايز يخلص بين الهمزة المرققة والراء المشددة المفخمة يعمل ايه؟ يعمل حرف مد. انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ ازاي هجيب حرف مد؟ طب اسمع كده وشوف بيسمح ولا لا. بعض الناس يقول ايه الرحمن الرحمن، انت عملت بدل كده، عملت حرف مد الف، قلت وده مش زمن الحركة. انا عندي الحركة زمانها حركة واحدة يعني بس او بس اي بس، ما زدتش عن كده. طب لو زودت عن كده اجيب حرف مد على طول، يعني لو ريحت على حركة الفتحة على حركة الفتح بتاع الهمزة اجيب الف مادية. ازاي؟ بص كده الرحمن، لا كده جبت حرف مد، ده ما ينفعش، ده مش مقبول، مش مقبول. انا جبت حرف في زيادة في القرآن وده مش موجود. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. اوزن يا اخي بقى، بنعلمك، بنعلم حضرتك عشان ما نقعش في اخطاء. يبقى اقول ايه ارى على طول، ما اقولش ارى. طب خطأ تاني، إمالة حركة الهمز عشان أخلصها. خليها نفس الكلمة برضه. بنسمع كتير الناس يقول إيه؟ إيه الرحمن؟ هو عايز يرقق فيبالغ قوي قوي قوي في الترقيق، يقول إيه؟ إيه؟ دي همزة؟ بالله عليكم سمعتوا مني همزة؟ وبنسمعها كتير قوي من بعض إخواننا اللي بيقيموا اللي بيأذنوا في المساجد. يقول إيه؟ إيه الله أكبر؟ إيه الله؟ لا يا أخي. او الامام في تكبيرة الاحرام ايه الله اكبر، ايه دي؟ لا انت عملت امالة. ليه؟ لان انا عندي الهمزة متحركة بفتح، والفتحة بيتناسب معها فتح ما بين الفكين. لازم اعمل كده، ما ينفعش اقول ايه، ما ينفعش اعمل مع حركة الفتح ابتسامة عريضة. ايه كده انا عملت ايه؟ عملت امالة، والامالة مرفوضة ما ينفعش. ايه تاني من المشاكل اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القرآن وده برضه منتشر كتير جدا؟ عند التقاء همزتين عند الامام حفص، التقاء الهمزتين ما فيش عنده تخلص منهم، بينطق الهمزتين بالتحقيق يعني بيحقق كل همزه الا في اربع كلمات في القران عند الامام حفص. كلمه اعجمي بيتعامل معاها بتسهيل الهمزه، يقول ايه اعجمي ما اقولش اعجمي. وثلاث كلمات في ست مواضع في القران، الله ليها موضعين، الآن ليها موضعين، الذكرين ليها موضعين في القرآن. طب دول بيتعامل معهم ايه؟ أو طب اصل الكلمات دول ايه؟ اصلها أعجمي الله الآن الذكرين. قلنا بنتعامل مع أعجمي بالتسهيل على طول، ده قولا واحد. اقول التسهيل يعني ايه؟ اخلي الهمزة بين الهمزة والالف، بين الهمزة واصل حركتها أعجمي بعض الناس بيقولها خطا، بيقول اهاعجمي، ما عنديش هاء، هي بين الالف وبين الايه الهمزه. طيب الثلاث كلمات التانيين ليا فيهم وجهين، اما تسهيل او الابدال. يعني ايه تسهيل وابدال؟ تسهيل قلنا عليه خلاص، يبقى اقول ايه الله الان الذكرين. طب ايه الابدال ده؟ ببدل الهمزه الثانيه بحرف مد، من جنس حركة ما قبلها. فكنا ما كنا بنتكلم على المدود وقلنا ان حرك الحركات من جنس المدود. يبقى انا الثلاث كلمات دول الهمزة الاولى محركة بفتح يبقى ابدل بالف على طول. اقول ايه؟ طب ابدل بالف بعديه ايه؟ بعديه ساكن او مشدد، يبقى دخل في مد مد لازم، يبقى لازم امد ست حركات. طب في المشدد أذكرين، ذا المشددة أولها ساكن، يبقى أقول إيه؟ أذكرين الله، الله برضو فيها إيه؟ اللام مشددة بعد حرف المد الألف، أقول إيه؟ الله الألف المبدل. الآن بعد الألف المادية اللي هي مبدلة من الهمزة ساكن وهو اللام، أقول إيه؟ الآن. طب أنا ينفع أن أنا أقرأهم في أي وقت بالمد أو بتسهيل؟ لا، حسب الطريق اللي بتقرأ بيه. عندنا المحافظة 58 طريق، في بعض الطرق فيها الإبدال، في بعض الطرق فيها التسهيل، في بعض الطرق فيها الوجهين الإبدال أو التسهيل. خلاص عرفنا إزاي نسهل ونبدل في الأربع كلمات. فيما عدا الأربع كلمات دول لابد من التحقيق، سواء جملة الهمزتين في كلمتين أو في كلمة واحدة. طب نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أأنذرتهم، همزتين اهو، الخطأ بيقع فين بقى؟ ان انا بحقش همزتين. سواء عليهم انذرتهم، انا كده عملت تسهيل وده مش موجود عند الامام حفص، يبقى اقول ايه؟ سواء عليهم انذرتهم، كده مظبوط. يبقى ناخد بالنا من التحقيق همزتين، لابد من تحقيق الهمزتين الا في الاربع كلمات زي ما قلنا لحضراتكم عليهم. ايه الخطأ التاني بشكل سريع برضو؟ خطأ صعب جدا، الوقوف على الهمزة المتطرفة. بلاش المتطرفة دي، خلينا في الهمزة الموقوف عليها اللي هي منتهى الكلام. هقف خلاص هنا، هقطع القراءة، هنقف على كلمة السماء مثلا. بعض الناس بيجيب همس، يجيب نفس، ما عرفش ليه، يقول السماء. لا، انت ممكن تجيب هاء، لان الهواء ممكن يخرج معايا مخرج الهاء، ما ينفعش. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اقطع، لازم اقطع في الهمزه بالشده والجهر، انقطاع الصوت والنفس، لان قلنا دول صفتين مهمين جدا للهمزه. اقول السماء بس، واذا حد كلمك وقال لك الكلام ده غلط يبقى عليا انا الكلام ده. في نهايه الحلقه بشكركم على حسن الاستماع، وهذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف الهاء المشترك مع الهمزة في مخرج واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.